بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، وبدأت دورة التغيير، جدد صيامك، سلسلة نتكلم عنها عن معالم التغيير في حياتنا خلال هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. سلسلة تعنى بتغيير القلب وتغيير الجوارح وتغيير العادات والسلوكيات، مستغلة هذا الموسم العظيم، موسم رمضان، كأنسب أيام السنة لمن أراد التغيير والتهذيب لنفسه ولعمله. سلسلة تجمع بين الاهتمام بالجسد والروح، أعني جسد العبادة وروحها. ولنبدأ في هذا اللقاء، نذكر باختصار أحكام صيام شهر رمضان، لأن الكثير من المسلمين قد اعتاد أن يصوم بغير أن يتفقه في دينه، فربما وقعت منه مخالفات، ربما التبست عليه بعض الأمور، فتجده يعني، وهذه علامة الخير، باحثا عمن يسأله، وربما تكون أمور يسيرة جدا ينبغي على المسلم ويجب عليه أن يتعلمها حتى يصح صيامه. فنختصر الكلام اختصارا، نقول مع ضرورة اهتمام المسلم بروح الصيام ومعانيه، فمن المهم كذلك ألا يهمل أحكامه ومبانيه. وهذه أحكام مختصرة تتعلق بشهر رمضان. أولا، كيف نعلم بدخول شهر رمضان؟ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين، إما إكمال شعبان 30 يوما، أو رؤية هلال رمضان. ورؤية هلال رمضان إذا كان شعبان ناقصا، فإنما يخرج الناس لرؤية الهلال في اليوم 29 أو 28، 29 لنعلم هل اليوم 30 من شعبان أم من رمضان. فإذا كان شعبان ناقصا فيبدأ رمضان برؤية الهلال. إن لم نرى الهلال في اليوم 39، يعني أقصد في ليلة، أكملنا شعبان 30 يوما ونبدأ رمضان مباشرة. ويكفي في ثبوت دخول شهر رمضان رؤية مسلم واحد عدل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، يعني خرجوا ينظرون إليه وينظرون هل بدأ الشهر أم لا، هل طلع هلال رمضان أم لا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وابن حزم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. وهذا بخلاف باقي الأشهر، لابد فيها من عدلين لرؤية الهلال، أما رمضان فيكفي في إثبات دخوله عدل واحد، ولابد من التأكد عند خروج شهر رمضان كسائر الشهور برؤية عدلين. أما الرخصة التي جاءت في رؤية عدل واحد ففي دخول رمضان كما رأيتم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. رمضان من فضل الله عز وجل علينا أنه شهر كامل في الأجر وإن نقص في العدد، شهر كامل في الأجر وإن نقص في العدد، شهران لا ينقصان، يعني لا ينقصان في الأجر، شهر رمضان وشهر ذي الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان رمضان 29 يوما فيحسب للعبد ثواب صيام وطاعة 30 يوما، وهذا من فضل الله عز وجل. ثالثا، لا يشرع الصوم قبل رمضان احتياطا. بعض الناس ربما يقول ربما يحصل خطأ في رؤية الهلال فنحن نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، هذا في البخاري ومسلم. يعني الذي يريد أن يصوم احتياطا لرمضان ينهى عن ذلك، إلا لو كان يصوم صيام قضاء حتى لو اتصل برمضان لا مانع، أو كان يصوم اثنين أو خميس حتى لو اتصل برمضان فلا مانع، طالما ليست النية نية الاحتياط لرمضان. ولذا في الحديث الآخر الذي صححه الشيخ الألباني إذا انتصف شعبان فلا تصومه، وهذا كما قال العلماء على الراجح من أقوالهم في من لم يكن قد صام في أول شعبان، فإن كان قد صام في أول شعبان فلا عليه أن يصوم بعد انتصاف شعبان. رابعا، مع عظم أجر الصيام فإن رحمة الله عز وجل اقتضت ألا يجبه إلا على عاقل بالغ قادر، فلا يجب على فاقد العقل، لا يجب على غير البالغ، ولا على العاجز عن الصيام لمرض أو شيخوخ، بل عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. يعني لو كان الإنسان قد فقد عقله فهذا قد وضع عنه الصوم من شروط التكليف العقل، لو كان غير بالغ فيدرب على الصيام بغير وجوب حتى يعتاده، كما كان الصحابة يفعلون حينما يدربون الأطفال الذين يطيقون الصيام على الصيام، ويجعلون لهم اللعبة من العهن الصوف يعني حتى يسهو بها عن الطعام، فإذا بكوا أعطوهم هذه اللعبة. والإنسان إذا كان كبيرا في السن وعجز عن الصوم له أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا، ولكن ليس معنى أن الإنسان قد أعفي من الصيام أن يستهين بشهر رمضان، بل عليه إجلال الشهر وعدم الإخلال بحرمته والاجتهاد في استغلال أوقاته في طاعة الله عز وجل. وكذا المرأة الحائض أو النفساء فالصوم يحرم عليها، وعليها أن تقضي الصوم بعد ذلك بعد شهر رمضان، وتجتهد قدر ما تستطيع في استماع القرآن وكثرة الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء، وتكثر من أعمال البر. سابعا، يجب على كل صائم أن يبيت النية من الليل، لأن الصوم جوهره الاحتساب، فلا بد من تجديد النية وذلك في كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفيها خلاف كما نعلم بين الفقهاء، بعضهم يقول تكفي نية واحدة، لكن هذا هو الراجح أنه لكل يوم نية، لأن اليوم الواحد عبادة منفصلة عن اليوم الآخر، بدليل أنه لو أفطر في يوم لعذر أو لمعصية من المعاصي هذا لا يضر الأيام الأخرى، ولكن بغير وسواس. يعني بعض الصائمين يظن أن تجديد النية كل ليلة، أن يأتي مثلا فيقول نويت أصوم غدا من رمضان، هذا ليس من السنة، بل العزم على الصيام هذه هي النية، أن يشتري طعام السحور مثلا، أو حتى يقول لأهلي مثلا أنا قد أكلت أنا شبعان لا توقظوني للسحور، هذه كلها تقوم مقام النية، ليس يلزم أن يتلفظ بذلك. ثامنا، من بيت نية الصيام فواجبه مع هذه النية حتى يصح الصوم أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الإمساك يكون من الفجر الصادق، هذا التقويم الذي عندنا قد ذكر شيخ الأزهر يعني الأسبق شيخ جاد الحق رحمه الله أنه يحتاج لتعديل، واختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول التعديل قليل، منهم من يقول التعديل قد يزيد قليلا، منهم من يقول الأمر قريب، فلذلك نحتاط للصوم فنمسك مع الأذان، أذان التقويم، أذان النتيجة كما نقول، ولكن نؤخر الصلاة حتى نتيقن من دخول الفجر، فنمسك مع الأذان الذي نسمعه ونؤخر الصلاة حتى نتيقن من دخول الفجر. ولكن من استيقظ متأخرا وسمع الأذان واستيقظ عليه وكان يحتاج إلى الطعام، فإن أكل فليس عليه إثم إن شاء الله. فنبدأ الصيام من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس. وعلى الصائم ألا يجرح صومه بشيء من المفطرات، والمفطرات هي الأكل والشرب عمدا. الأكل والشرب عمدا يبطل الصيام، ويأثم الإنسان إن فعل ذلك، وعليه أن يتوب ويستغفر ويقضي ذلك اليوم. وبعض العلماء يذهب إلى أن عليه كفارة، لكن الجمهور على أن عليه فقط القضاء والتوبة والاستغفار. كذلك ما في حكم الأكل والشرب كالقطرة التي تصل إلى الحلق، فإنها مثل المبالغة في الاستنشاق. إنسان يضع القطرة في الأنف فتصل إلى الحلق، يشعر بطعمها في حلقه، فهذا لا يحل للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ومن المفطرات أيضا الإبر المغذية، لأنها في معنى الأكل والشرب، وتقوم مقامهما فتأخذ حكمهما. إنسان مثلا عمال يأخذ في إبر جلوكوز في نهار رمضان عشان يتقوى، فهذا يفطر، بخلاف الإبر الأخرى التي ليست للتغذية لا تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك أشياء ليست في معنى الأكل والشرب فلا تفطر، كالقطرة في العين أو الأذن، وكذا الكحل وشم الطيب والإبر غير المغذية كما ذكرنا، واللبوس، هذه لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا. والحجامة على الراجح من أقوال أهل العلم لا تفطر، ولكن تكره للصائم، وخاصة إذا أضعفته، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا يعد ناسخا لقوله: أفطر الحاجم والمحجوم. وثبت في حديث آخر أنه رخص صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة للصائم، وهذه يعني القبلة للصائم الذي لا تثير شهوته، فربما فعل ما هو أكثر منها فأفطر. فيفرق العلماء بين القبلة للرجل الكبير والشيخ الكبير وللشاب، وذلك بحسب ما يملك الإنسان نفسه وشهوته. من المفطرات أيضا الجماع، وهذا مفطر بالإجماع، وكذلك إنزال المني يقظة عمدا بمباشرة للزوجة مثلا، أو بالاستمناء أو غير ذلك، لأنه في معنى الجماع، ولأن فاعله لم يترك الشهوة. وهنا ننبه الشباب على خطر ذلك، لأن العلماء منهم من قال: على الذي يستمني أيضا الكفارة المغلظة، وإن كان نحن يعني نميل إلى ما رجحه بعض أهل العلم أن عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، وليس عليه الكفارة المغلظة، لكن يحتاط لصومه ويحذر، فالأمر يعني في غاية الخطورة. أيضا من تقيأ عمدا، هذا أيضا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، غصب عنه يعني ليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، تعمد أن يستقي يعني. خروج دم الحيض أو النفاس مفطر بالإجماع، ويحرم على المرأة، حمك الله، يحرم على المرأة إذا حاضت أو نفست أن تصوم، فإن صامت أثمت وصيامها باطل وعليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ثم تقضي بعد ذلك الصوم ولا تقضي الصلاة. من أفطر ناسيا أو مخطئا فصيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما من أفطر متعمدا، طبعا المخطئ كمن ظن أن الفجر لم يطلع فأكل بعد طلوعه، فإن كان قد تحرى نظر في الساعة مثلا أو سأل، فقيل له لم يطلع الفجر، ثم بان له أن هذا لم يكن صحيحا، فليس عليه شيء لأنه تحرى. أما لو هجم على الأكل مباشرة بغير تحر فهذا أخطأ وعليه القضاء. أما وكذلك مثله من ظن غروب الشمس وهي لم تغرب فأكل قبل أن تغرب، ليس عليه شيء لأنه مخطئ. أما من أفطر متعمدا من غير عذر فهو آثم كما ذكرنا، وتجب عليه التوبة وقضاء ما أفطره كما ذهب إلى ذلك الجمهور. إذا حاضت المرأة ونفست في رمضان يحرم عليها الصيام، ويجب عليها القضاء بعد الطهر. من سافر فالفطر له مباح ولو لم يكن السفر فيه مشق، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيسرهما أفضلهما، أو أفضلهما أيسرهما، هل أصوم أو أفطر وأنا مسافر؟ هل أيسر عليك؟ لو كان السفر لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم، ولو كان السفر يشق عليه فالأفضل له أن يفطر. ولا يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض ربما يكون في مشقة شديدة ولا يفطر، فهذا الأفضل في حقه أن يفطر حتى لا يكون معرضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ماذا يفعل من جامع امرأته في نهار رمضان؟ عالما عامدا ذاكرا ليس ناس أو ليس ناسيا، هذا يفطر وهو آثم، وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وعليه كفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، لحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. من شق عليه الصوم في أيام معينة لعمل مثلا وتضرر بالصوم، فإن الله رفع عن هذه الأمة الحرج، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا أفطر للمشقة يقضي هذه الأيام التي أفطرها. وكذلك الحامل والمرضع، إذا تضررت بالصيام خافت على نفسها أو على ولدها فلها أن تفطر وتقضي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم، والعمل على هذا عند أهل العلم. أخيرا، من عجز عن الصيام بشكل دائم كالرجل الكبير والمرأة الكبيرة مثلا والمريض المرض المستمر المزمن، لم يجب عليه الصيام، ويجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين. هذه ليست منسوخة، فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم يطعم مكان كل يوم مسكين. هذه باختصار أحكام تتعلق بصيام شهر رمضان، وعلى المسلم أن يحرص على أن يتفقه في دينه، ولو تدارس هذه الأحكام قبل رمضان فهذا خير، ولو جعلها في ملزمة ووزعها على إخوانه وعلى المسلمين، أو كانت في كتيب صغير وتسبب في توزيع ذلك على المسلمين، فهذا من الصدقة الجارية والثواب المستمر له بعد موته، أو علقها في المسجد أو فقه المسلمين فيها، فهذا كله من الخير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.